الو. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب السلام عليكم. وعليكم عندي سؤالين يا شيخ، الله يجزيك بالخير. نعم. السؤال الاول، الوالد توفى وعندنا ورد ولكن ليس حلال، لا نعلم انه ليس حلال. اذا كان هذا الارث حقوق للاخرين، يعني أشياء اغتصبت أو سرقت، لا بد من إعادتها، لا بد من إعادتها. وإذا كان من أشياء محرمة لكن ليست من الغصب والسرقة، يعني مثلا بيع خمر، ربا، نعم، فالأفضل لكم أن تتصدقوا بذلك، وإذا احتجتم خذوا قدر الحاجة.